يبنى على هذه المسألة الخلافية، لا ذكر المؤلف، يبنى على هذه المسألة الخلافية، يبنى عليه مسألة ثانية، يبنى على الخلاف السابق مسألة ثانية. إخبارهما هل الإنسان مكلف بالمشروط والمسبب الذي عدنا سببه وعدنا شرطه، هل هو مخاطب بهذا المسبب وبهذا المشروط أم لا؟ فعن القول الأول، ما هو القول الأول؟ هو أن التمكن يشترط فيه التمجيز. القول الأول يقول الإنسان الذي انعدم فيه موجب المشروط وموجب المسبب يكون مكلفا ولا غير مكلف؟ يكون غير مكلف عليه الأمور. فالذي ليس عنده الوضوء لا يكون مكلفا بالصلاة. لماذا؟ لأنه لم يتوقف فيه التمكن بصورة منجزة وموجود في مطلق التمكن، لكن لا يوجد فيه التمكن بصورة فعلية. أما على القول الثالث نعم يكون مكلفا ولو انعدم موجبه من سبب أو خطأ. إذا نقول المشروط الشرعي المسبب الشرعي يكلف به الإنسان ولو لم يوجد عنده إلا التمكن في الجملة، ولا يشترط فيه أن يكون متمكن تمكنا ناجدا. هذا هو الصواب. فإن الله عز وجل خاطب الناس بالصلاة ولم يكن متوضئين، والله عز وجل خاطب الكفار بفروع الشريعة ولنحن موجب ما هو موجب فرع الشريعة هو الإيمان، فوقعه سبحانه وتعالى بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام وحكم بما لا تصح هذا الذي هو بالصلاة ولو لم يجد عنده الوضوء أي الغسل من الجنابة، لأنه مخاطب بالصلاة ومخاطب إما لا تتم الصلاة إلا به وهو أنواع الوضوء أو الغسل من الجنابة. ثم قال بالمسبب أو بالشروط الشرعي أم لا؟ هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ قلنا بأن القول الصواب هو أن الإنسان ولو انعدم موجب التكليف عنده فإنه مخاطب بذلك المكلف به الشرعي، أو مخاطب بذلك المشروط الشرعي وبذلك المسبب الشرعي، أو مخاطب بذلك المسبب الشرعي والمشروط الشرعي، ومخاطب كذلك بما لا يتم به بما لا يتحقق ذلك المشروط الشرعي وذلك المسبب الشرعي إلا به. وأتنا نقول في المسألة الثانية بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يتم ذلك إلا به، أي وبما لا تصح فروع الشريعة إلا به، وهو الإيمان، لأن الإيمان شرط في صحة فروع الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وحج، فمخاطبون بذات ومخاطبون بها. قال نعم انتهى. يقول عرفنا في هذه الأبيات أولا قاعدة ما لا يتم روايته المطلق إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة خاصة بقسم الواجب. عرفنا قاعدة ثانية وهي ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وهذه القاعدة خاصة بقسم المحرمات، وسواء كان الجهل بالشيء المتروك سابقا أم كان لاحقا. وعرفنا كذلك مسألة خلافية عند الأصوليين تتعلق بشرط من شروط التكليف، ألا وهو شرط التمكن، هل هذا التمكن لا بد أن يكون ناجزا أن يكفي وجوده في الجملة؟ الصواب هو أنه يكفي وجوده في الجملة، ومن قال بأنه يجب أن يكون ناجزا لم يأتي بدليل يعتمد عليه في هذا الباب، وإنما هي شطحات عقلية يعني يقول بها المتكلمون في هذا الباب. ولذلك نقول التمكن الذي اشترطه الشارع في التكليف يكفي وجوده في الجملة. إذا وجد الإنسان هذا النوع من التكليف وجد كاملا فيه أصبح مكلفا، وجب عليه أن يستخدم ذلك الشيء اللي هو كامل فيه، وجب عليه أن يستخدم لما موجود فيه، ومطلوبه فيه أن يحرك فقط، أن يحرك قدرته، هي موجودة عليه القدرة، أن يحرك نحو الوضوء، أن يحرك نحو الجهاد، أن يحرك نحو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي القدرة موجودة. ولا نقول له لا يتعلق بك التكليف إلا إذا باشرته فعلا بالذات، لا لا نقول له هذا، بل نقول له إن الله قد وهبك قدرة وتمكنا إذا أنت استعملته وجدته يستجيب لك، إذا أنت استعملته وباشرت ووجهت همتك إلى شيء فإنه يتبعك. فالله سبحانه وتعالى قد أعطاك الإنسان على الوضوء، وأعطاك عن أمر المعروف، وأعطاك عن المنكر، وأعطاك عن الجهاد في سبيل الله، فعليه أن يتحرك. فعندما يأمر الله تعالى بالجهاد يأمر بالجهاد كل من وجد فيه التمكن من الجهاد، فيجب عليه أن يسعى إذن لماذا؟ أن يسعى بالأسباب التي يحصل بها الجهاد. ولا نقول لا يكلف الشخص حتى يباشر الجهاد، وعندما أوجب الصلاة أوجب الصلاة على كل من باستطاعته أن يصلي، ولا نقول له لا يتعلق بالتكليف إلا إذا باشر الصلاة بالكامل. هذا من أخطاء المتكلمين ومن أخطاء المعتزلة، وشريعة الله عز وجل ليست في هذا لا من ورد ولا من صدر. نعم، قلنا وضنا على هذه المسألة الخلافية مسألتان، أصبحهما هل يكلف الإنسان الذي انعدم موجب، هل يكلف الإنسان بالمشروط الشرعي أو بالمسبب الشرعي، ولو انعدم موجب ذلك المكلف به الشرعي. نعم نقول يكلف ولو انعدم موجب ما يكلف به، أي ولو انعدم الوضوء مثلا، ولو انعدمت وسيلة الجهاد، أقول الجهاد الآن واجب على الأمة ولو لم يوجد الآن أو توجد الآن بابه، لأن الأمة مطالبة بالجهاد ومطالبة بماذا؟ ما رأيكم الجهاد إلا هو أسباب وأعد له المصرح من موت المرباط الخير إلى آخره. فلا نقول الآن الأمة غير مطالبة بالجهاد حتى تباشره، هذا خطر. نعم، المسألة الثانية هي مسألة تكليف الكفار، لم يتوفر عندهم التمكن الناجز وهو الإيمان، ولذلك فلا يكلفون بفروع الشريعة. نقول إنهم مكلفون بفروع الشريعة، والمسألة فيها أقوال متعددة وتفصيل طويل سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الأبيات الآتية. نعم. لا، بالنسبة للحائط هذه لها حالة خاصة ولها نص يخرجها من التكليف، هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة، وهذه فيها أن تقوم وتتوضأ، ولكن الشرع لم يكلفها بل منع عليها الصلاة ومنع عليها الصيام، إذن هذه حالة خاصة لا يقاس عليها. لا، هذه حالة خاصة لا يقاس عليها لكون الحائط لها نص آخر يخرجها من هذه القاعدة، وخرجها كذلك من التكليف العام. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نعم، إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام فيها على موضوع الواجب وما يتعلق به من قواعد. سبقت لنا في الدرس الماضي قاعدة تتعلق بموضوع الحرام، ما هي هذه القاعدة؟ نعم، لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب. نعم، ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب. هذه القاعدة هل يوجد فيها خلاف أم أجمع الفقهاء على نعم هذه قاعدة مجمع عليها؟ نعم، إذا قاعدة مجمع عليها وهي أن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فيجب تركه، وذلك لأن فعله سيكون من قبيل فعل ما حرم الله عز وجل، والله عز وجل قد حرم أشياء وأوجب على المسلمين أن يتركوها. لكن هذا الشيء الذي يجب تركه ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لعارض عرض له، وذلك عندما اختلط بغيره المحرم، عندما اختلط بغيره المحرم فصار متعذرا على المسلم أن يميز بين الجائز وبين الحرام. طيب، ثم هذه القاعدة ذكر لها المؤلف رحمه الله تعالى صورتين، إحداهما نعم الجهل بعد التعين، نعم الجهل بعد التعين، أي بعد أن يكون المسلم عالما بالمحرم من غير المحرم يطرأ عليه الجهل فلا يميز بين الجائز وبين المحرم، فهنا يجب عليه ترك ما هو جائز خشية الوقوع في ما هو محرم. الصورة الثانية هي نعم الجهل السابق. الجهل السابق كيف تحصل هذه الصورة؟ كيف تحصل؟ ابتداء، أن يحصل الجهل ابتداء، أي لم يسبق هذا الأمر علم، بل عندما واجه المسلم هذه القضية واجهها من أول الأمر وهو جاهل بها. وهنا كذلك يشمله ماذا؟ يشمله التحريم. ثم سبق لنا أيضا قاعدة أخرى وهي من الأمور الخلافية عند الأصوليين. ما هي هذه القاعدة؟ وهي من الأمور الخلافية كما ذكرت. نعم تفضل. التمكن هل يجب أن يكون نجزا أم يكفي وجوده في الجملة؟ شرط التمكن الذي لا بد منه في التكليف، لأن التكليف له شروط ومن بين شروطه التمكن. هل التمكن المشروط في التكليف لا بد أن يكون ناجزا أم يكفي أن يكون موجودا في الجملة؟ قلنا بأن الصواب من القولين هو أن يكون موجودا في الجملة، والدليل على أن هذا هو الصواب من القولين، الدليل على أن هذا هو الصواب من القولين ذكرنا الدليل على ذلك. يعني إن قلنا لاشتراط الإنجاز في التمكن فسيؤدي إلى ترك التكاليف الشرعية، هذا بالإضافة إلى مخالفة العمومات الواردة في الشرع، لأن العمومات الواردة في الشرع لم تشترط الإنجاز وإنما اشترطت مطلق التمكن، فمن زاد هذا الشرط وهو الإنجاز فليس عنده دليل نقلي من الكتاب والسنة، وإنما دليله في ذلك ما هو دليله في ذلك؟ العقل المنطقي. نعم، العقل الذي تأثر بالفلسفة اليونانية المنطقية، حيث يزعم هؤلاء أن العرض لا يبقى زمانين، وأن القدرة المطلوبة في التكليف الشرعي هي التي توجد عند مباشرة الشيء المكلف به، أي لا توجد عندهم هذه القدرة التامة إلا عندما يباشر المكلف الفعل، وهذا من الأخطاء الفادحة التي وقع فيها بعض الناس، وذلك لتأثرهم بالمنطق الإغريقي والفلسفة اليونانية. أما نصوص الشرع العامة عندما تستقرئها وتتأملها فإنك تجد أنها تكلف الإنسان بمجرد كونه قد أصبح مستطيعا لفعل الشيء، قد أصبح مستطيعا لفعل الشيء، وعن الاستطاعة تكون كامنة في نفس الإنسان متى أراد أن يستعملها يستعملها، ومتى أراد أن يعطلها فإنه يعطلها. وهذا هو سر التكليف، لأن الله لا يكلف إلا من كان مستطيعا إنجاز الفعل، ويبقى المكلف في دائرة الخيار بين أن يفعل أو لا يفعل، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هذا هو القول الصواب من القولين، وعليه أي على الخلاف هذا الذي ذكره المؤلف، فإن هناك مسألتين وصوليتين قد بنيتا على هذا الخلاف، سبقت لنا إحداهما، ما هي؟ نعم صدق. وهو هل الإنسان مخاطب بالمسبب الذي أذن له؟ نعم، هل الإنسان مكلف بالمسبب والمشروط الشرعيين الذي من القولين؟ ها صوت يكون مكلف، حده مكلف بناء على أن الراجح هو إيش؟ هو اشتراط التمكن في الجملة وليس اشتراطه بالتنجيز. هذه المسألة الأولى وقد سبقت وأمثلتها كثيرة، ومنها من الأمثلة التي مثلنا بها من الأمثلة وجوب الصلاة على المحدث، وجوب الصلاة على المحدث، لأن المحدث طبعا هذا قد انعدم موجب الصلاة فيه. شو موجب الصلاة؟ هو الطهارة. ومع ذلك هل نقول هو غير مكلف بالصلاة لكونه لم يحصل على موجب الصلاة؟ لا، نقول هو مخاطب بالصلاة ومخاطب لا تتم الصلاة إلا به. ومن الأمثلة التي مثلنا بها مثلا دخول الكثرة في الإسلام، لا هذه مسألة أخرى. من الأمثلة التي مثلنا بها مسألة الجهاد، فالجهاد واجب على المسلمين ولو انعدمت أسبابه كإعداد العدة مثلا، فلا نقول عندما تنعدم العدة لا يكون الجهاد واجبا على المسلمين يخاطبون به، بل نقول يخاطبون بالجهاد وبما لا يتم الجهاد به وهو وسائله. وهكذا هكذا كل مسألة انعدم سببها في الشخص فلا يقال إن الشخص غير مخاطب بها، كل مسألة شرعية مكلف بها إذا انعدم سببها في الشخص نقول هو مخاطب بها ومخاطب بالإتيان بسببها وشرطها، بشرط أن يكون ذلك السبب أو ذلك الشرط في خوفه وكسبه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الثانية الأصولية التي تبنى على الخلاف هي إيش؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هكذا يعبر الفقهاء الأصوليين فروع الشريعة، وقد قلنا غيرنا مرة بأن هذا التعبير لا يرضى المحققون من العلماء، لأن الشريعة الإسلامية كلها أصول، فكيف يقال بأن الصلاة فرض وهي من الأصول الشرعية؟ وكيف يقال بأن الزكاة فرض وهي من الأصول؟ وكيف يقال بأن الصيام فرع؟ وكيف يقال بأن الحج فرع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، على خمس من هذه الأصول وأركان، كيف يقال فيها فروع؟ ولذلك استحسن محققون من العلماء يقال فيها بأنها إيش؟ لا، بأن يقال فيها بأن يقال فيها الأعمال العملية، وذلك لأن الإسلام إما أن يكون أعمال اعتقادية وإما أن يكون أعمال عملية. طيب، فإذا هل الكفار مخاطبون بالأعمال العملية أم لا؟ هذه مسألة تبنى على الخلاف السابق. فعلى القول بأن التمكن الذي اشترط في التكليف لا بد أن يكون منجزل، فإن الكفار لا يخاطبون بالأعمال العملية وبالفروع العملية. نعم. وعلى القول بأن هذا الشرط غير معتبر، شو الشرط؟ هو الإنجاز، بل المعتبر هو مطلق التمكن، فإن الكفار مخاطبون بهذه الأعمال، أي مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، ومخاطبون كذلك بالطرق أي مخاطبون بالمحرمات، أي يحرم عليهم الزنا والخمر وما إلى ذلك. والمسألة ذكر فيها المؤلف أقوالا أربعة، ذكر فيها أقوالا أربعة. القول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، القول الثاني أنهم غير مخاطبين، القول الثالث أن المخاطب منهم المرتد فقط، القول الرابع أنهم مخاطبون بالتروك أي بالأعمال التي يجب تركها وليس مخاطبين بالأعمال التي يجب فعلها وامتثالها. إذا الأقوال أربعة. القول الأول وهو الذي ينبغي أن تصبر به هذه الأقوال أنهم مخاطبون بالأعمال العملية الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك، ومخاطبون أيضا بالطرق أي يجب عليهم أن يتركوا الزنا والخمر والربا وما إلى ذلك. هذا القول مبني على أدلة قوية، مبني على أدلة قوية من الكتاب والسنة. أما أدلة القرآن فكثيرة، منها أولا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما وجه دلالة هذه الآية على هذا الحكم الشرعي؟ ما وجه الدلالة؟ أن سبب دخول السقر هو الثمن لم يقوموا بهذه الصلاة، يعني أنهم ذكروا عندما دخلوا سقر أن من أسباب دخولهم سقر تركهم للصلاة، فإذا هم معذبون عليها، ولو يكونوا مخاطبين بهلمة عذبوا عليها، فقد كانت سببا من أسباب دخولهم إلى سقر، ولو لم يكونوا مخاطبين بها لما عذبوا عليها. الدليل الثاني من الأدلة القرآنية قوله تعالى: ومن سلك وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. نعم فهم الآن يعتبرون أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لا عملوا بمقتضى الأوامر الشرعية والله في الجملة. لكن أين الدليل من الآية الذي يدل على أنهم كانوا مكلفين في دار الدنيا لفرع من فروع الشريعة؟ لما عملوا العذاب تمنوا الرجوع. نعم لكن أين الفرع العملي الذي تضمنته الآية أو الفرع العملي؟ لأن الآية دلت على أنهم على أنهم مخاطبون بالأصول هو الإيمان، هذا لا شك فيه. لكن أين الفرع؟ أين الفرع؟ ممكن أن يقال الفرع هنا هو التكذيب، ولا نكذب بآيات ربنا، ولكن التكذيب بالآيات هو في الحقيقة من جملة الأصول. أتريد آية تذكر فرعا من فروع قوله تعالى: ويقول اليوم يتمنى لهذا الكتاب لا يغادر ولا كبيرة إلا أحصى؟ ما وجه دلالة الآية على الموضوع؟ كبيرة من الصغيرة أن يتمنى الكتاب تسجل عليهم الكبيرة والصغيرة. نعم، تسجل عليهم الكبائر والصغائر، وتسجيل الكتاب للصغائر دليل على أنه مخاطب بماذا؟ بفروع الشريعة. نعم طيب للمسلمين الذين لا يؤتون زكاتهم إلى آخر الكتاب. صحيح، لأن هنا ذكر الله في الآية فرع من فروع الشريعة وهو الزكاة، والآية فيها المعنى كثيرة. والأحاديث، من يأتينا بحديث يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع العملية. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان الكبير، أما أحد ما كان لا يتنزلون من البر. نعم، لكن هؤلاء ليسوا كفارا بل هم مسلمون وأتوا بما يستحقون به العذاب من النميمة ومن عدم الاستتار من البول. هذا هو ظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فقوله ما يعذبان في كبير دل على أنه أيوة. طيب من الأدلة في الحديث؟ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. نعم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين على الأصول والفروع، الأصول في شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الفروع ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب ومن الأحاديث نعم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت. نعم عموم هذا الحديث يدل على أن الكفار مخاطبون بالصلاة. نعم والأحاديث أيضا في هذا الموضوع كثيرة. فإذا القول الأول في المسألة هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر الوالدين، كما أنهم مخاطبون كذلك بالأمور التركية. وقد دلت على هذا النصوص الذي سمعناها وهناك نصوص أخرى كثيرة جدا. القول الثاني أنهم غير مخاطبين بالشريعة، وهذا القول مبناه هو أنها لا تصح منهم ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم. هذا هو مبناه. مبناه أمران: الأمر الأول أنها لا تصح منهم لأنهم لو صلوا أو صاموا أو حجوا أو زكوا أو جاهدوا، هل تصح منهم هذه الأعمال؟ لا تصح. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بشرط صحتها. ما وصفوا صحتها؟ الإيمان. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى آخره. الأمر الثاني هو أنهم لا يطالبون بقضائها بعد إسلامه، لقوله تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: إن الإسلام يزب ما قبله. هذا هو دليل من قال بأن الكفار غير مخاطبين بالشريعة. وهذا الدليل صحيح في نفسه، ولكنه إيش؟ نعم هو صحيح في نفسه، ولكن الاستدلال به على هذا الحكم غير قوي، ويمكن أن نقول غير صحيح. وليس كل دليل صحيحا في نفسه يكون الاستدلال به في موضع لا ينافي يكون الاستدلال به في موضع صحيحا. إذا نقول هذا دليل صحيح في نفسه، نحن متفقون معهم على أنها لا تصح منه وعلى أنهم لا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم، ولكننا نقول أن كونها لا تصح منهم فليس دليلا على أنهم غير مخاطبين بها، بل هم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به. هم متفقون معكم على أنها لا تصح منهم، ولكنهم نقول هم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به. وأما كونهم غير مطالبين أو غير مطالبين بقضائها بعد إسلامهم فهذا من تيسير الإسلام ومن رحمة الله تعالى بالعباد ومن ترغيب الله عز وجل لهم في الإسلام. من ترغيب الله عز وجل لهم في الإسلام. القول الثالث التفصيل، وهو أنهم مخاطبون بالطرق وغير مخاطبين بالأعمال، أي مخاطبون بالمنهيات وغير مخاطبين لماذا؟ بالأوامر. نبنى هذا القول، نبنى أن الطرق لا تحتاج إلى نية، فإنها تصح من الإنسان ولو لم ينوي بها الامتثال. فمن ترك المحرمات مثلا فقد خرج من عهدتها ولو لم ينوي بها الامتثال. فمثلا التارك للزنا والقمر والربا وجميع المحرمات ولو لا تقرب الى الله عز وجل هل سيحاسب عليها؟ لا يحاسب عليها. قالوا كذلك الكفار لما لم يطلب منهم ان ينوي التقرب الى الله بترك المحرمات فتركها منهم يكون صحيحا، تركها منهم يكون صحيحا ولو لم يحضر عندهم إيمان ولا نية، هذا هو الدليل الذي استدل به من فصل بين الأوامر وبين النواهي. وهذا التفصيل هذا التفصيل ليس عندنا نص من القرآن أو السنة يدل عليه، لأن نصوص الشرع تدل بعمومها على أن الكفار مخاطبون وداخلون في جميع هذه النصوص سواء كانت أوامر أو كانت نواهي. القول الرابع وهو أن المرتد مخاطب وأما غير المرتد فليس مخاطبا، أي لا يخاطب الكافر إلا إذا كان مرتدا، أي كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله وخرج عن الإسلام. دليل هذا القول هو أن المرتد كان مخاطبا بالإسلام قبل ارتداده وبقي الخطاب متعلقا بذمته بعد ارتداده، هذا هو دليل المخاطب، أن المرتد هو المخاطب فقط من أنواع الكفار. شو دليل قلنا؟ لا هو دليل. نعم كان مخاطبا بالإسلام قبل قبل ارتداده. نعم ايه فالمرتد بقي الخطاب متعلقا به. والصواب ما ذكرناه ان جميع الكفار مخاطبون بالشريعة، والى هذا التفصيل اشار المؤلف بقوله نعم والخلف في الصحة والوقوع، اي هناك خلاف اصولي في هذه المسألة وهي صحة الأعمال ووقوعها من ماذا؟ من كفر من الكفار، بناء على الخلاف الذي سبق ذكره. قال لأمر من كفر بالفروع، لأمر من كفر من كفر، أي هناك خلاف عند الأصوليين في أمر الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. قال ثالثها طوى قولين، ما هما القولان؟ أنهم مخاطبون أو أنهم هم مخاطب. طوى هذين القولين لدلالة السياق عليهم، ثم ذكر القول الثالثة والرابعة. ثالثها يقول الوقوع في المنهيات، أيوة ثالثها أنهم مخاطبون بماذا؟ بالمنهيات دون الأوامر، للتعليل الذي سبق ذكره. قال لما استقاره إلى قصد فقط، قال لأن الطرق لا تحتاج إلى قصد ولا إلى نية وإلى إلى امتثال، بل يخرج الإنسان من عهدتها ولو لم ينوي ولم يقصد ولو لم يكن مؤمنا بذلك. قال وقيل في المصد، وقيل هذا هو القول الرابع، أي أن المرتد هو المخاطب بفروع الشريعة فقط وليس غيره من باب الكفار. قال فالتعذيب عليه والتكفير والصغيرة. طيب ماذا وما هي النتائج التي تبنى على كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ ما هي النتائج؟ قد يسأل سائل ويقول ما هي النتائج والثمرة التي تبنى على القول من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟ هناك نتائج وثمار تبنى على ذلك. من هذه النتائج وهذه الثمار أنهم يعذبون على ذلك في الآخرة. إذا قال النقائل ما فائدة القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة؟ نقول فائدتها كثيرة، فائدة القول كثيرة، منها قلنا تعذيبهم على ذلك في الآخرة، إذ لو لم نقل بأنهم مكلفون بها في الدنيا لما استحقوا العذاب عليها في الآخرة، لكن إذا قلنا بأنهم مخاطبون بها في الدنيا فإنهم يعذبون عليها في الآخرة. لماذا؟ لأنهم لما تركوها وانصرفوا عنها وأعرضوا عنها استحقوا عليها العذاب يوم القيامة. وهناك نصوص في القرآن والسنة تدل على أن الكفار يعذبون على الفروع العملية هنا في يوم القيامة، ومن الآية التي سبقت ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هم الآن يعترفون بأنهم معذبون بسبب معذبون على هذا الفرع الذي تركوه من فروع الشريعة وهو الصلاة. والله يتوعدهم كذلك على الزكاة فيقول فويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة، وهم عندما وجهوا من كتاب الذي أحصى عليه كل ما عمله من صغيرة وكبيرة وصغيرة يتعجبون ها من ذلك. ما لهذا الكتاب لو غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. إذا الفائدة الأولى والثمرة الأولى من فوائد القول بأن كفار مخاطب الشريعة هي التعذيب على هذه الفروع. والفائدة الثانية التيسير عليهم، التيسير عليهم، فإنهم إذا أسلموا وعلموا بأنهم كانوا مخاطبين بفروع الشريعة ولكن الإسلام أعفاهم من قضائها، فإنهم يتيسر عليهم الإسلام ويسهل عليهم، لأنه إذا علموا بأنهم كانوا مخاطبين بها ولكن الله يسر عليهم وسهل عليهم فليأمرهم بقضائها. بذلك قوله تعالى قل الذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما سلف، فإنهم يطرحون كثير بهذا الدين. والفائدة الثالثة مما ذكره المؤلف ترغيبهم في الإسلام، وهذه فائدة عظيمة، وذلك لأن الكفار الذين رزقوا بنفس طيبة وقلب طيب عندما يعرفون بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإنهم يفعلون تلك الفروع ويفعلون تلك الخيرات، فتكون تلك الخيرات وتلك الفعل الطيبة سببا لهدايتهم ورجعهم إلى الدين، تكون سببا لهدايتهم ورجعهم إلى الدين. وهذا شيء مشهود نراه، فإن كثيرا من الكفار يخالطون المسلمين فيصومون بصيام المسلمين ويتأثرون بأعمال المسلمين من صدقة وبر ورحمة باليتامى فيتعاطون بتلك الأعمال وتكون سببا في هدايتهم. كثيرا من الكفار يصومون مع المسلمين فيعجبهم الصيام، يعجبهم الصيام بما فيه من فوائد صحية وفوائد روحية وفوائد اجتماعية فيتأثرون بهذا الصيام فيكون سببا في دخول في الإسلام. إذا من فوائد مخاطبتهم بفروع الشريعة الإسلامية ترغيبهم في الإسلام، وهذا معنى قوله التعذيب عليه، أن يبنى على القول بمخاطبتهم بفروع الشريعة، فلا يبنى على هذا القول أيضا التيسير والترغيب. ثم قال وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر آمن مطلقا نعم وفي من كفر مكرم. أيوة، يشير بهذين البيتين إلى الإشكال الذي أورده الإمام القرافي رحمه الله تعالى، فقد أورد في هذه المسألة إشكال. ما هي المسألة؟ هي كون الكفار مخاطبين لفروع الشريعة. أورد في هذه المسألة إشكالا في نوعين من أنواع الكفار، لأنه أي القرافي يقسم الكفار إلى أقسام أربعة. القسم الأول فهو من كفر ظاهرا وباطنا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهم، بقلبه المؤمن بلسانه. من هو هذا النوع؟ المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن. القسم الثالث من آمن بقلبه ولسانه وكفر بعدم فعله، كفر بعدم فعله وآمن بالقلب وآمن باللسان ولكنه لم يمتثل ولم يأمن، وهذا مثل أبي طالب فإنه اعترف برسالة الإسلام، اعترف بها بلسانه وآمن بها بقلبه، وفي ذلك يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم أبدا حتى أوسد في التراب دفينا. ويقول ولقد علموا أن ابننا ليس بمكذب ولا يعنى بقول الأباطيل، لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينطق بالشهادتين عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن ينطق بهما عند موته أبا. فهذا مؤمن بالقلب أي معترف بالإسلام قلبا وقالبا، ولكنه لم يعبر عن ذلك بالشهادتين. النوع الرابع وهو تؤمن بقلبه ولسانه الكافر بفعله، وذلك كالذي ألقى المصحف في النار أو لطخه بالنجاسة، هذا يعتبر كافرا بفعله مع أنه ظاهره باعتراف بالإسلام وباطنه أيضا القرافي استشكل هذه المسألة في هذين النوعين الأخيرين، وهما من آمن بقلبه ولسانه ولم يعمل بمقتضيات الإسلام، ومن آمن بقلبه ولسانه وكفر بفعله. كيف يعني كيف يقال بأن هذين النوعين بين هذين النوعين ما هو هذا الإشكال الذي أورده؟ ما هو الإشكال؟ لأن الذي كفر بقلبه ولسانه وكفر بقلبه وآمن بلسانه هذا يعني واضح بأن هؤلاء لا يخاطبون بفروع الشريعة. نعم، لكن النوعين الأخيرين كيف لا يقال بأنهم لا يخاطبون بالشريعة وهم حاصلون على هذا الشرط اللي هو إيش؟ أيوة، وهذا معنى قول المؤلف هنا. يقول في ذلك الأمر وعلل المانع، يقول لأن الذين قالوا بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ما هو تعليله؟ تعليله أن هذا لا تتأتى منهم، أي لا تقبل منهم. كيف لا تقبل منهم؟ لأنهم متلبسون بالكفر والضلال، والمتلبس بالكفر والضلال لا يمكن أن يقبل الله منه صلاة أو صيام أو زكاة. ولكن القرافي يقول هذا القول بالنسبة للنوع الأول والثاني لا إشكال فيه. ما هو النوع الأول والثاني؟ وهو الكافر بالقلب والقالب، أو الكافر بالقلب دون اللسان. يعني هذان بالنسبة لتأتي الأعمال الشرعية منهما لا يمكن، متعذر. لماذا كان متعذرا؟ لوجود المانع الذي يمنع من قبول العمل. شو المانع؟ الكفر. ولكن النوعين الأخيرين وهما الذي آمن بقلبه ولسانه كأبي طالب، والذي آمن بقلبه ولسانه وكفر بفعله كمن ألقى المصحف في النار وطخه بنجاسة، هذا لا يوجد فيهما المانع. شو المانع؟ وهو الكفر. فكيف يقال بأن هذين غير مخاطبين؟ لأن هذين غير مخاطبين، كيف يقال؟ هذا إشكال أورده قلنا القرافي.